ቀጭን ያኒ ረጅም ማለት አለባቸው አይደለም የሀብታም ልጅ ማለታቸው አይደለም ያኒ ማሻአላህ ደምግባት ያላት ማለታቸው አይደለም አይደለም ሁሉ አልጠቀሱም المهم اذا رايتها سرتك فنقالت هون كنت ይችላልች ግን ባሉ እንደዚህ ሲያያት ደስ ይለዋል የሚፈልገው ደግሞ እሱ ነው ይሄን አገላለጽ አለ በለንደን ሲሰሙ ይሄን አገላለጽ ማንኛውም ሊቅ ከአለም አምጥተ ጥሩ ሚስትስክ ግለጻት ቢል ሁሉም ምንድነው የሚገልጹ ቆንጆ መሆን አለባት ያኔ ጣባይዋ እንደዚህ መሆን አለባት አፍንጫዋ ትንሽ ረቀቅ ያለ ጀሮዋ ትንሽ ረዘም ያለ ባትዋ እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ነው የሚለው አይደለም ነቢያችን ግን ሁሉ አላሉ እዚህ ደግሞ እዚህ ሐዲስ ደግሞ ምን ይላሉ سبحان الله يقول قلب ابيض خالص وقلب اسود مربادا كالكوض مجخيا ايش معنى كالكوض مجخيا زناب يزنبال ادلم اهون عند برچقو امطانا ሁለት برچقو امطا عندو بنتنو يميقمطبت واناو اسقمطو زناب سيزنب برچقو عند دقيقه يمولال ادلم دي شي ليلا برچقو امطانا قلبطو افو ود تاچ ارگه ያ የተሸፈነው የእንትኑ የበታችሁ ደግሞ ወደ ላይ አርገው 100 አመት ዝናብ ቢዘንብ ብርጭቆ ምን ይሆናል ወንድሞች ይሞላል አይሞላም አይሞላም አንድ ቅንጣትም አይዝም በውስጡ ለምን ተገልብጧል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ልብ እንደዚህ ናቸው አሉ ልብ አለ ዒልም ሲሰጠው ምክር ሲሰጠው ቁርአን ሲሰማ ሐዲስ ሲሰማ ዝም ብሎ ይሞላል ይሞላልና ብርሃን ይሞላዋል ልቡ አንዳንድ ልብ ደሞ አለ والله ነቢያችን መጥተው ዳዕዋ ቢያደርጉለት የማይሰማ ለምን ብርጭቆ ተገልብጧል ብርጭቆ የሱ ብርጭቆ ስለተገለበጠ ዝናብ የሚመጣው በሙሉ ዝም ብሎ ወደ መሬት ነው የሚሄደው ይላሉ سبحان الله وقلب اسود مرباد كالكوض مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ጥሩ ነገር ለሱ መጥፎ ነው መጥፎ ነገር ለሱ ጥሩ ነው ወይም ሁሉ አንድ ነው ዚና እንደ ኒካህ ይመስለዋል ኸምር መጠጣት እንደ ለበን መጠጣት ወይም ሐሊብ መጠጣት ይመስለዋል ለብነት እንደ ንግድ ይመስለዋል እንደዚህ ነው በቃ ምክንያቱም ልቡ ተበላሽቷል ይላሉ ذلك هو الران በቁርአናችን ራን ብሎ የጠቀሰው በሱረት المطففين አሁን ነብያችን ያሉ بالضبط እሱ ነው ምን አለ الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ارباكاچو يسويوكو لبوكو بونجل مبزات تچلمكو طقور هنا من يارق انغدي اوقوكو ادلم بقى لبو سله تشفنه نو الى الله سبحانه وتعالى الله نجاي بلن كزي اذا نهيدنا انزي سوتش مجمرا ونجل سيادرق الله يستوصلو كذا استغفار يادرقالو كذا دمو انملسن بلو እንትን ቃል ኪዳን ይገቡን እንጂ እንመለሳለን ብለው በልባቸው እንትን የሌሉ ምን ጀዛአቸው اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين الى الله سبحانه وتعالى طيب ይውላችሁ ነቢያችን ምን አሉ ሶስት ነገሮች አሉ እኔ اقسم بالله አሉ በጣም በመሐላ በማላ እማረጋግጣቸው ሶስት ነገሮች አሉና والله አሉ ما نقص مال من صدقه وما زاد الله عبدا بعفو الا عز وما تواضع الله لله الا رفعه الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ተተና ደረገ نعم ሁለተኛ ደግሞ صدቃ የሰጠ ከዛ በኋላ ደግሞ ያኒ አፉ አፉ ያበዛ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንም ነገር ምንዳውን ነው የሚከፍለው ይላሉ። طيب ከዛ ቀጥሎ የመጨረሻው እንግዲህ እንትኑ የመጨረሻው ድርሳችን ሳይሆን የተቀረው ያኒ ባለፈው ተንጠልጥሎ የቀረ አያ ነው አሁን እየፈሰርኩ ያለው يقول النبي صلى الله عليه وسلم ተመልከቱ ان رجلا الله ይላል الله እንደዚህ ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ እንደዚህ ብለዋል ብሎ ሲያወሩ ምን ማለት ነው ሐዲስ አልቁድስ ማለት ነው አላህ እንደዚህ አለ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ان رجلا اذنب ذنبا يا ابو انس كو عند ወንጀል ሰራ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فقال ربي اني اذنبت ذنبا فاغفر لي الله اكبر يا ربي انك هون عند ወንጀል አደረኩ طيبيت الهيد የምሄድበት እኮ የለም እየሳቀ ወላሂ እየሳቀ ተናገርከ አላህ ጋር ረቢ ነአም እያየኸኝ እኮ ነው እየሰማኸኝ ይህችን ልጅ ስትመጣ እጇን ጭብጥ አድርጌ ማብዬ ሳምኳት፣ እንትንዋ ጉንጯ ሳምኳት። ወንጀል እኮ ነው፣ እያወቅ እኮ ነው ያደረግኩት ትላለህ። በአላህ ማሾፍ ነው? ወላሂ ማሾፍ አይደለም፣ ወንጀል ነው። ግን አድርገዋል፣ አደረግኩት እኮ ጌታዬ። ጠይብ እንደዚህ ያደረገ አትቀፍርለትም እንዴ? ወላህ ትቀፍራለህ፣ ቀፍርልህ እንጂ ይላል አለ አላህ። ኮነም እንደዚህ ነው። እነ ረጁለን አዝነበ ዘንበን ፈቃለ ረቢ እኒ አዝነብቱ። እኔ የጨመርኩበት ነገር እኮ የለም። እኔ እንትን ነው የምሰጣችሁ ያላችሁ፣ ቸኮላታ እያስገባሁ ነው የማጎርሳችሁ ያለሁ እንጂ ከኪሴ ያመጣሁት ሀሳብ የለም እኮ። ስለዚህ ረቢ አላህ ወንጀል እንዳደረክ ያውቃል እኮ። ግን አንተ ምን ትላለህ? ለምሳሌ አንድ ህፃን አንድ ብርጭቆ ይሰብርና ይሄድና ማማ ብርጭቆ እኮ ሰበርኩት፣ ግን ወላሂ ወላሂ አላወቅኩም። እንደዚህ ሰይድ እኮ በእግሬ ስለነካሁት ነው እኮ እንትን ያለ ቅርታ በልኝ አላህ ከሊክ እማማ እንሻአላህ አባቴ ነግረዋለሁ ሌላ ብርጭቆ እንዲያመጣ ቢል እናቱ ምን ትሆናለች? እንቅ አርጋ ስማ፣ አይዞሻ አይዞሻ፣ የብርጭቆ እንግዲህ ቀላል ነው፣ በስ ካሁን በኋላ አታድርግ ነው የምትለው አይደለም? እብድ ከሆነችስ ብርጭቆ ተሰበረ ያኔ መሬቱን ትገለብጥና ጥፊ ትሰጠዋለች። ሙምኪን ፊቱ ለመምታት ስትል አይኑ ታውጠዋለች። እንደዚህ አይባልም። ስለዚህ ምን አለ አላህ? እነ ረጁለን አዝነበ ዘንበን ፈቃለ ረቢ እኒ አዝነብቱ ዘንበን ፈግፊርሊ ይላል። ጠይብ ፈቃለ አላህ አዘ ወጀል ገፈርቱ ለሁ እኔ ገፍር ያለሁ ይላል። ፈቃለ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አዘ ወጀል አብዲ አሚለ ዘንበን ይህ ባሪያዬ እኮ ወንጀል ሰራ። ፊሩ ዝኑብ እኔ ደግሞ የእሱ ኢላህ ነኝና ዘንብን እንደሚቀፍር አወቀኝ እኮ አወቀልኝ ይለ ወያእኹዙ ቢሂ ፈቀድ ገፈርቱ ሊዓብዲ ይላል። ሱብሓነላህ አልዓዚም። ወንድሞች እንደዚህ ተሰምቷችሁ ያውቃል? ወንጀል ስታደርጉ ከአላህ ጋር ኔጎሽሽን አድርጋችሁ ታውቃላችሁ? ረቢ ወላሂ እኔ ወንጀል አደረጉ እያየኸኝ እየሰማኩ ነው፣ ጠይብ ቀፍርልኝ እንጂ ከዛ በኋላ አላህ ምን ይላል? አልተሰማውም እንጂ ረ የኔ ባሪያ እኮ ቀፍርልኝ አለኝ ቀፍር ያለሁ ይላል። ነቢያችን ምን አሉ? ሶስት ጊዜ እንደዚህ ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ። እንደገና ሌላ ዘንብ ያደርጋል፣ ረቢ እግፍር ሊ ዘንቢ የግፍር ለሁ። እንደገና ሶስተኛ እንደገና ያ ረቢ አሁንም እኮ መጠጠጣሁ የኔ ጓደኛ እኮ አሳተኝ ይላል። እና ምን ትፈልጋለ? ቀፍር ሊ ይገፍራል። በአራተኛ ጊዜ ምን አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም? ቃለ አላሁ ኡሽሂዱኩም እናንተ መላእካዎች ኡሽሂዱኩም አኒ ቀድ ገፈርቱ ሊዓብዲ ፈልያዕመል ማሻ። ካሁን በኋላ ለዚህ ባሪያ ሁሉ ጊዜ ገፍርልኝ ገፍርልኝ ገፍርልኝ የሚለኝ የፈለገውን ስራ ቢሰራ እነ ገፍር ያለሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ግን ወንድሞችና እህቶች እንደዚህ ከሆነ ወንጀል እየሰራን ገፍርልኝ እንላለን የሚል ነገር በልባችሁ እንዳይገባ። አላህ አይሸወድም። አላህ ልትከዳው አትችልም። ስለዚህ አንተ አንደበት ሆኖ ሸይጣን አሳስቶህ ካልሆነ በስተቀር ወንጀል አደርጋለሁ እስተግፍሩላህ እላለሁ፣ ወንጀል አደርጋለሁ እስተግፍሩላህ እላ ይህሞ ይህ በጣም በጣም ጅልነትና ሞኝነት ነው። አላህ ደግሞ ሞኞች አይወድም ነው ምላችሁ። ثم قال تعالى قد خلت نعم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين ان انت سويت يلال قتلوا انقدي سوره ال عمران جمران يهدنا هون ان من يلال ان انت سويت وانجل متابزو كالله متطال متطالو سويت اندي زور بلاچو استي كان انت بفيت ينبروا لسنتشي امت ينبروا من قطات انداغنيو زور بلاچو اتايو مندي እስቲ ተመልከቱ ይላል። ቀድ ኸለት ሚን ቀብሊኩም ሱነን። ሱነን ማለት እዚህ ሱና ማለት አይደለም፣ ሱና የነቢያችን ሱና ሳይሆን ሱነን ማለት እዚህ ላይ ሁና ላ ተዕኒ ሱና ላኪን ተዕኒ አፍዓሉ ላህ ስብሓነ ወተዓላ ወዕቁባትህ ተዓላ። ነዓም ለምን መሰላችሁ? ያለፉ ሰዎች ወንጀል ሲያደርጉ ምን አይነት ቅጣት እንዲሰጣቸው የነበረው ተመልከቱ። ሱነን ማለት ይህ ነው። የአላህን ባህርያት ወንጀል ባደረጉት ድሮ ምን ያደርጋቸው ነበር? ቆውሙ ዓድ፣ ቆውሙ ሰሙድ፣ ቆውሙ ሳሌሕ፣ ያኒ ቆውሙ ኑሕ፣ ቆውሙ ሙሳ፣ ቆውሙ ዒሳ ምን ያደረጋቸው? አጠፋቸው። በዝናብ ነው፣ በጎርፍ ነው፣ በሰይሓ ነው፣ ያኒ ጅብሪል ድምፅ ነው፣ በእሳት ነው፣ በምንድ ነው? በብዙ ነገር ቀጣቸው። እነዚህ ተመልከቱ እንጂ ኢላ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወባዕድ ልዑለማ የድዑን ቃኢሊን عندنا العلماء من سلو سمان مسلاتشو اللهم بصرني وأعني أن أعتبر من غيري ولا تجعلني عبرة لغيري. يا ربي إني كتساساتو سوتش أبنت النار آن الوسد أدرقني نجي إني تساسيتش يليلا سو تمرتن دهون أتارقني لان يقبتشو علي هبابالي. نعم يعني لمسالي أمة الله مدفوس راس الراجنا هلاتش من اللالن أرأي أمة الله كن لمدفوس راس الراج اندزين دا تهونو اندزين دا تهونو نلالن أهون أمة الله من هونيش عند سامبل هونيش يمدفو نقر سامبل هونيش فلات تارقين أرأي تارقين مسالي أتارقين إني بتساسات السواج مسالي اندوس دارقين يعني يسو ستت بسو أستمرين نجي إني من ماريا أتارقين بلو أدعى أرقنا بر علماتشو إني من دزي مالة اللبن. يا ربي لا تجعلنا عبرة للناس بل دعنا نعتبر من الناس كسو إن مارنجي إني يسو ما استمر أتارقين مالة اللبن. كذا قتلنا الله سبحانه وتعالى من عليه ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إخواننا لا تهينوا إلى يعني لا تتساغروا أن أنت لم تنو رساتشو متسنسوا أنبسالوا أنبسا تولدوا أباتنا أن تسلت أفو كفي يولوشقا أدقاي بلال أن نقريه كرساتشو تنش تمساسال لاتشو أهوني تولد أنبسانو كفي يولوشنا كبقوج لاي سلا أدقاي راسو مني مسلوال بقنا أنتن فيالي مسلوال نازم بلو كان السوق أدقاي كزام وتتي وستال كزام وتتي وستال كزام كزام كزام بقنا أهيا هنا كان السوق أنبساكونو أن هندو متاونا تنش أدقسيل أنت يالو أنت كو أنبسانا هالو من مالتنا أنبسا طيب نالا سايا هالو نوسدو بزاج أكا وسدو أنبسا وج وميلو سنت يميسفر سوج يعني أنت كو ينزي فاميلي كونا هالو إني أنبسانين أهو دمت متاون تسفرن في المتا بكنو أرقا متمتاين إني أنبسانين أوك أنقري سويو أنبس ሳረኝ ብሎ ካምበሳ ሄዶ ሲቀላቀል አምበሶቹ ደሞ ቀፍ አርገው የኛ ዘር ብሎ አዘው ግን የሚቀሰቅሰው ሰው ያስፈልጋል አሁን አላህ Subhanahu Ta'ala እኛን ይያቀሰቅ አምበሳሽ ኮ ነው ወንድሞች ሙእሚን ኮ አምበሳ ነው والله والله አሁን አይጥ ይሆን ነው ሰዎች ሲፈጠረን ኮ አምበሳ ነብር አድርጎ ነው የፈጠረን አባባሌ ምንድነው ጀግና ነው ነው ሙስሊም أهون كريستيانو شيء يسمونه يسق قالوا نعم ساق أو يجبر شو عند يسقوا مكنيات مودد مثل تكيرن والله كريستيانو شو بيسقوا بناهون إنهم من نوملو ونتهاشوا نوملو مكنياتهم يسحب زعلنا ويا الله لا تهينوا لا تتساغر كنا تشنا أنت بني كفتني أبو تايد الرسالة شنو لو قال تعالى إخواننا تسمعوا لو قال تعالى هذا الكلام ولا تهينوا بالنور الله سبحانه وتعالى إني قرأي قبان نبر ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون يهي الزيب تشابيك أم الله من تنو الله يميلو برا وشتام نو الله سبحانه وتعالى النبر لمن ان انت اتتنانسو اتزنو انيا زقتنيا نن انجي انيا كل سو يرقطن نو انجي انديت انت يبلاي نو تلاله انت انل نبر ادلم يح كنيا بيوطا التساساتن لكن الله سبحانه وتعالى بمن انه يا

ካንዱ እስላም መሪ ነው እንደዚህ ያኒ እንት ነበር ክርክር ነበር ምን አለ ክርስቲያኑ እግዚአብሔር ኮ አለ ሁለት ነፍስ ነው ያለው አንዱ መንፈሳዊ አንዱ ስጋዊ አለ طيب ተሰቅሎ ሙቶ ተገድለዋል ጥፊ ተሰጥቷል የምንለው ኮ ለስጋው ነው ስጋው ነው የተመታ የተሰቀለ የታረደ እንጂ ያቺ መንፈሱ ግን سوا ኢላህነችና አልተነካችም ይላል يعني الله ስጋ አለው መንፈስ አለው እኔ ልገባኝ አልቻለም እንደዚህ ሲሉ ከሰሃላ ምን ማለት ነው አልኩት ይደግምና እየደጋገመ እንደዚህ ይላል አሁን አንተ እዚህ ላይ አሙሮህ አሙሮህ يعني ጭንቅላት ተሰራና ምን አይነት ዲን ነው ይህ ትላለህ الله سمعنا مريت يفطروا سغا الله منفس الله انت ستمتاو بطيت ارغا 10 طيت ستاسغبالت لسغاو نو الله غنا ينكا بوسط نو يالو اندزي سيلو ازي لا ما نو فراجو چنقلات عقل يمطانا تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تلاله اشي እና ይሄን ነገር ማለቱ ራሱ አእምሮ ያስፈልጋል አቅል ያስፈልጋል አቅልህ አሰርተ ጀነት እንድትገባ ይፈልጋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንጂ ለምሳሌ ይገርማቸዋል አንድ ፕሮፌሰር ኮ ነው والله اقول لكم هند كيتكو بولا እና chief guest ብለው ጠሩኝ chief guest ማለት የክብር እንግዳ ብለው ጠሩኝና ከዛ በኋላ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ የሚወስዱ ማለት ነው ከዛ ከዩኒቨርሲቲው ማናጀር ወይም ዲን የዩኒቨርሲቲው አለቃ እነና ሰውን በወንበር ቁጭ ብለን ሰርቲፊኬት እንሰጥ ነበር አሁን ሰርቲፊኬት ስንሰጥ ከኔ ጎን አንድ ማቴማቲሽን ቁጭ ብሏል አንድ ማቴማቲሽን ህንድ እኮ ነው በህንድ በጣት የሚቆጠሩ ማቴማቲሽንስ አሉ ከነሱ አንዱ ይሄን ህንድ ነው ኩባያ ነው የሚያሉ ብርጭቆ ነው የሚያሉ አጭር ነው ላኪን ማስተር ዲግሪ ዶክተሬት ዲግሪ የሚያደርጉ የሚያስተምር አንድ ትልቅ ፕሮፌሰር ነው ከኔ ጋር ቁጭ ብሎ ነው ከዛ በኋላ ምን ይለኛል አንዱ ተማሪ ነው ከዛ ከተመረቁት አንዱ ሀበሻ ነው ስንወጣ ምን አለኝ የውልህ ይህ ካንተ ጋር ቁጭ ብሎ የነበረው ትልቁ ፕሮፌሰር አለኝ ጠቅላላ የዩኒቨርሲቲው የማቴማቲክስ ዲፓርትመንት ሄድ ነው አለኝ قلت له ይግን አይመስልም ዝም ብሎ አንድ ለማኝ ነው የሚመስለው ላ ልንገርህ ለሱ አለኝ ይሁሉ ጭንቅላጡ በማቴማቲክስ በፊዚክስ የታሸ ጭንቅላጥ ያለው والله بعيني አየሁት አለ ከዩኒቨርሲቲ ስንወጣ ቁጭ አለና ጉንዳኖች አያለ ከዛ በኋላ ኦ ማይ ጎድ ብሎ ለዛ ጉንዳኖች ኮኖ እባካችሁ ፕሊዝ አዌይ አዌይ አዌይ አለን ራቅ አለና ጉንዳኖቹ አምጥቶ አፈር አድርጎ አከበለ እንት አጣራቸው በአፈር አጣራቸውና ከዛ ሁለት እጁ ጨበጦ ማይ ጎድ ማይ ጎድ አይ ወርሺፕ ዩ ምናምን ይላል ያ ኢላሂ አንተ ነው መገዛ ከዛ ቀረብ የሳየው ምንድነው የሚለው ሰው ይስል የሱ ኢላህ ይጉንዳን ነው አለ ማቴማቲሽን ፕሮፌሰር ወመን ነው አምር ሁኑ ነክሱ في الخلق الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ኮላይ ስትደርስ እንደገና ራስ ወደ ቁልቁል አርጎ በእግርህ ወደ ላይ የሚያሰራኩ አላህ እኮ ነው ተንኪስ ይባላል ተንኪስ ማለት አላህ ጥሩ ፍጥረት አርጎ ሲፈጥረ ጉንዳን ነው በእግርህም ትረግጠው እኮ ነው በእግራችን ረግጠነው የምንሄደው ማይ ጎድ ማይ ኢላህ ያለን ትንላል እዚህ ላይ ማን ነው የሚሰራው ጭንቅላጥ ይሰራል ምን ትላለ ምን አይነት እብድ ነው ትላለ ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ وتلك الاهل الكفر لتكون الشبهات باقيه ايش معنى الشبهات يعني ይሄ ነው ኢላህ ወይስ ይሄ ነው የክርስቲያን ዲን ነው صحيح የእስልምና ዲን ነው صحيح ايه የማርክስ ነው ፊሎሶፊ ጥሩ ወይስ የሙሐመድ ነው ጥሩ ብለ አመዛዝነ ጥሩ ነገር እንድትመርጥ ነው የሚፈልገው እንጂ ሁሉ ጊዜ እስላም የሚያሸንፉ ኮ بواسطة النظر في الدلائل الدالة على صحة الإسلام فيعظم ثوابه عند الله والثاني ሁለተኛ ደሞ አለ الله سبحانه وتعالى لمن دنو أشنا فينا تشنا في ميا درجة لمن هلوك زي إسلام ما يشنفو لمن لو ترياك ولتن يدمو أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي عندان الإسلام أنتن تساستو ستتك درقو إلى له فيكون تشديد المحنة عليه إن قطعتي ست أشوال لمسالة بغزوة أحد نزا أمسا سوش نبياتنا توردو يالواتشو تساستو وردو كوردو بهلا الله قطعتشو قطعتو قن تملكتو ازيه لاينو انقدي أبو أنيس بدن بسماني هجين أمت الله أنتنو أمو سيهان بدن بسماني زيه نقر إن قطعتو قن على الله سبحانه وتعالى فيكون تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا لأدباتشون يفلقو وأما إحنا على الكافر إنه يكون غضبا سبحان الله عند كافر سيجانبت الله سبحانه وتعالى سيكتاو هذا غضب من الله عند إسلام تساستو الله سيكتاو قن هو أدبا يتشن ليتاشو وكل نباكاتشو يتشن نقر بتقام أسفل لقيك ألنج يقول فيكون تشديد المحنة عليه على المسلم يعني في الدنيا أدبا وأما تشديد من الله سبحانه وتعالى كذاك الطلس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين دمونا أنت هلاتشو بيهدا شوت أورنت أشن فاتشون دتمتون تفلقو طيب كالموتاتشو ما شهيد فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا يالو النزا فروش شكو إياك قالبو إسات شرارة إسات ياوتو دم سفس أتنت سكسكسكو دس لن يالا الله سبحانه وتعالى لأنه إله ولأننا عباد إن يكو بتام بتام زكتنيا يهن فطرت كالله جا بارياوش كون السكو إله كونو يهن لما ساوك دماتشن بنكسكس الله اندي ودلن تلقو عبادانونا شهداء اندي تهونو كفلقال له والي هلق زين التشنفو ما قمنا قراد اللم يدلو بزو سوي تماركنا بزو سوي قسلكو واقتضت حكمتنا أن نداول الأيام بينكم وبين عدوكم ليظهر أمركم أيها المؤمنون وليتميز قوي الإيمان من ضعيف الإيمان نعم ابتلاءنا ونا سوبة أرنة ميتاوكو سوبة مدفو يعني تشقر سيقات منو ميتاوكو نجيهلو الله نودع لن نبي نودع لن لدينا الإسلام بلا نكود ما تشن مكسكس على لبن هلونا ونرزي ملوكو أهون بروموس النساء سناي أنا نقزي سكال له أنا نقزي زم بيسمعنا دي لسلمنا كو دماچن مفسس አለብን لسلمنا كو يعني بقى اطنتاچن كو مسواتنت بيهونم ازاد رس مدرسه አለته بتام تنيلال اون سن استي توست يطورنت يدم توستي اهم برومو ادمين يالو سوتش لا رومو مسواتنت ليسطو غزياچو سوتو لمسطو ليسطو ادلم يتقطبو اهون سنناغرو يقيهوت ام عبدين يتناغرچو أن أم سهام يتناقرتشو من نبرون دموش إباكاتشو رومون أقلقلو يكو عند جهاد كونو يهنقر تنش ولد ساعات كجزياتشو كوتباتشو سرق أرقاتشو لا الله ستوت لعلم ستو سيبال كونو هو اللي سو جربا ستو يميهدو انكوان دم مفسسنا على كل حال نسأل الله أن يجعلنا خدام لهذا الدين نعم والله يا ربي أني ملو من دنو اللهم اجعل وظيفتي إلى أن ألقاك يني سرى دعوة بتشارقو والله ممن يونقر دعوة يا دركوكو نو أند متبت إيت جمبارين دست دسيلنيار والله هلت نجر ناقين داعية شيخ إبراهيم سراج تبلو الله عندك أبلي شهيد شيخ إبراهيم سراج بلو الله عندك أبلي حقيقة حقيقة عند سوكو دمت نكساوكو يموت لكو والله هنا هنا قر نديت دمت نكسات يموت تلاله تلي هونال قلنا عند نجر لنجر عندك أن باقراتشن نو ونت ونت لنقراتش ويتكسات نقر نو انا عندي دمت ولدتش اراتا مست لجوش ولدتنا عندو وطات لجنو بزا لجاتشو لزابت لجاتشو نو انا دمتوان يكتكتا يكتكتا كالجوشو اقال ايات مالتنو لجوشو ازابك ابا قبيو لا بانتنو بيتو وش علان بيتو قبيو نو متلوت او ازالاي بقى بتاتناچونا اسوا دمو اباررري اراسنچ دمتنچ تاقالچ من ادرگچ يزللچ يزللچ بوغارو متاچنا بلاي قچ بلاتا يالچ لجون يتبقچنچ لجو وطا گبا يالي اسچگرات عند گزي وطا بلو عند نگر لمارق سيقوم زل متا انگتو لاي طمطم عليچ دمتوا بزابت افروا ارغا غوررون انك ارغچو بكا حتى ار لما لا تالچالم انقچو اندزي نياو نياو نياو يالچ انقچو بيتسبوچ متتو انديت ليوا سيماتو راسو ليماتو تال تنش نو يقرر ليموت بمچرشا غن اغلغلوت تنفاسو 3 4ኛ تنفاسو هيدو نبر انا دم عند نبر اسمرا اندالكواچو عند شرمطا اند غودنيا وسداتنا ازا بيرا يتطانو 3 غودنيوش كسو غا نبرو اسكاون درس يتاينيار والله አስመራ የምታውቁት ሰዎች ታቃላችሁ ጎደና የተገመነን የሚባል አለ ይሄ ኮምብሽታቶ የሚባለው በስተጀርባው አንድ ትልቅ ባራ አለዛ እና ማጅራ እንትኑ አፋኝ በእንትኑ ግዜ ነው በደርግ ግዜ ነው አፋኝ መጥቶና ባሩ ውስጥ ገቡ አሁን እሱ በጣውላ ላይ ተመርኩሶ እንደዚህ ቢራ የጠጣ ዊስኪ የጠጣ የሱ ጓደኛ ያቺ የሰታዳሪ ደሞ ተልጅ ተልጅ ታቃላችሁ በረዶ ላማው ትንሽ ሞቅ ብለዋል በረዶ ላመጣ ብላ ውስጥ ገባችና እነዚህ አፋኝ መጡና ዘረገፈዋቸው ማለት ነው እንደዚህ እኮ ሞት አለ እኮ ነው እነት እነት ስለዚህ እኔ እነቴ ነው መመኘው እስቲ አሚን በሉልኝ والله ان اقتل في سبيل الله ልክ ነው አሁን جهاد في سبيل الله ተፈጥሮ ወንዴ ጄ ወደ ሜዳ ለመሄድ አይደለም የምችለው አንችልም አሁን የለም አስለን جهاد في سبيل الله የሚባለው አሁን በመሬት የለም قن للا جهر في سبيل الله اللي دعوا يا دركو قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم يالكو عندو يا الله تألات لك عمر اندا درقي سيدنا عمر بن الخطاب كو مني لنبر اللهم يا ربي اما اني اسألك الشهادة في سبيل الله هلال لجومت اش حفصة يا نبيات شنميس يا امير المؤمنين يا اباتي علتشو بجهر في سبيل الله موت መገደል የሚፈልጉኮ ሜዳ እኮ ነው የሚሄደው እዚ በወንበር ቁጭ ብለ በመዲና ጂሃድ ፊ ሰቢላ ገደለኝ ትላላ አለችው ምን አለ ያ ቢንታላ ኢንዩሪድላሁ ذلك سيمطيه الله ከፈለገው በመዲና ሆኜ ቁጭ ብያለሁ ሸሃዳ ይሰጠኛል طيب ምን ተገኘ سيدنا عمر صلاه الفجر ያሰገዱ በመስጂድ امام ሆኖ ያሰገዱ ሱረት ዩሱፍ ይቀሩ በሁለተኛው ሩኩዕ ከወረዱ በኋላ አባ ሉሉ ኢልመጁሳ የሚባለው አባ ሉሉ ኢልመጁሲ የሚባለው በታሽ መጥቶ በቢላዋ አርገው 7 ጊዜ ቀደዳቸው ወዳቸው ቀደደ አንጀታቸው ወጣ ወዲያውኑ ከአንድ ሰዓት 2 ሰዓት በኋላ አረፉ ወይመቱ ሞቱ ማለት ነው هو شهيد وامير المؤمنين وعمر الفاروق وهو من أهل الجنة من العشر المبشرين يهن هنا متوال انقدي الله سبحانه وتعالى شهادة ستعين كالي عند سو قدتا دلم برهان دي موت. إذن نسأل الله هذا سبحان الله. الله سبحانه وتعالى عالم يفتر هقنا دم بيا سفر الله تسونو زاري قليا الشنفال نقي للا الشنفال تملكت واندموش عنده عالم ممسل سماهوت درو اسلمنا بعربي جوش نبرا لي درو بنبيات شنقزي قرآن حديث اسلمنا وراسو الله بعرب اج اسفرونا بتقام بتقام تاقايوش ان اسلمنا نسفافو عربوش نبرو عربوش تنش ودوهالا قشش مالت جمرو متت جمرو زموت جمرو يعني الله ما يودونا قر جمرو ان يزر يقوسا يمنا من فكر جمرو الله اسلمنا ونساو ان عربي الهنو سوش دمو اسركباتشو ابو حنيفة نعم والله البخاري مسلم بزو عرب انتنو هن ائمة الاسلام ان علماء الاسلام يتبالو بزو اللو عربي الهنو ان الشكماتشو ان السمري هنوال الله سبحانه وتعالى يدينو وان اخلاص يالو سونو مفلقو انجي يقوس يزر انتن يالو على كل حال استنسر فستيا هن اسكهون يتناقر كوتبك اي مسلن يالنا سورة آل عمران بزول تستمرن ومسلن تنش دو مستي سبات دقيقة سدس دقيقة نسرف بزي ارفتاتشن قن ساية التان هن سورة آل عمران متو اربع مستنيو آية درسنال يهشن آية بيتشا لقلتنا كذبها لا إن شاء الله إني درس بزيد دم الدمال مالتنو إيهج آياغن كاللال آياد اللجم هوتاتشن هلو لتك أيرو تجلال لج لبي اللو لبي بلندم يبالو إيهجن آيا بتياك إيه لجمرات زيالا شو بمول واندموش عندت ياكل تأيكاتشو موت يماي فراسو اللوي Yes or no بولي موت يماي فراسو اللي يلم طيب ولتن ياتيهك لمن موت انفرالن لمن موت انفرالن موت اسم افرات ياسفل لقالوي اوكي استي ملساتشن بمايكي هون موت يمي فراسو موت يمي فرا يلم بلنال يهن كان بقرآن ترقاق طلتال هل سو موت فرال مع أنه أحيانا الموت خير له أنه سو شالو بموتو بتام خيرنا للنسو أن موت يمي فراسو يلم ولكن لم ندنو من فراو استماعي كوتو موت لم تفرال أقول لكم وشات عندما تناقروا أكالو أقول لكم صراحة كما من الله ساتشو بفيت وشات عندما تناقرون وما قويني لمن موت فرالة ما يكوتو أن موت نفرالة بلاتشو ألم لي ويساسابتشو كأيراتشو هلاتشن موت نفرالة لمن موت فرالة ما يكفري سوش اندزينو ممارلسو ጥሩ ስራ ስላልሰራሁ ነገ ቀብር ገብቼ እመለሰው ወይም ደሞ የሚያኮራ ስራ ስለሌለኝ ነው መፈራው አለች። እኔም እንደዚህ ነው ምለው ሌሎችም እንደዚህ ነው ምለው አይደለም? طيب طيب መድሃኒቱ በእጃችን ይያለ ለምን እንፈራለን? የሁለተኛ ጥያቄ ነው። ከቀብር በኋላ የሚያስፈራን ከሆነ መድሃኒቱ በአዱንያ ይያለን በእጃችን ነው ያለው። በእጃችን አለ ጥሩ ስራ መስራት ወይም ደሞ ለቀብር የሚሆን ስንቅ መውሰድ ሚከለከን ኮሮ የለም የሚከለከለን ነገር ምንም የለም እንዲያውም አላህ ረዳቸዋለሁና ስንቅ ያዙ አለ። طيب መፍትሄ ያለው ነገር እንዴት ያስፈራናል? መፍትሄ የሌለው ነገር ነው የሚያስፈራህ እንጂ መፍትሄ አለው።

እለም ሞት ሞት እኮ መጣሉ እንድ ሞት እንድ ሞት እኮ ነው እንድ እንድ እንድ ብለህ የምትገበገበው ለምን ዋይ ሰዓቱ ከተጻፈ ደቂቃው ከተጻፈ ቦታው ከተጻፈ ሁኔታው ከተጻፈ ምን አስፈራኝ ነኝ እምፈራበት ይልቅንስ ከሞት በኋላ ያለው ችግር ስለሱ መፍራት አይደለም የሚገባኝ እሺ يقول لا نقول يعرفه فقط الله يمشن عندما تموت بتشاد لم يمياوقه بل حدد له اليوم والساعه والدقيقه والثانيه والمكان والكيفيه سنتونو اليوم الساعه الدقيقه الثانيه المكان الكيفيه سدس نغروج الله كله ما يقواله نغر انت كن اتاكم ولذلك اسمعوا معي يقول سبحانه وتعالى ولن هذا للمستقبل الى الابد ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون ساعته كدرسس دقيقه كدرسه يفلقوا النجر بمتى انت دقيقه انت سكند يمشمر له ادميه يلم كادميه دمو انت سكند يمقنس له سو يلم ይህ ኢማን በእኛ ልብ በጣም የላላና ስስ የሆነ ነገርና የደበዘዘ ኢማን ነው ያለን በዚህ ولذلك اي انسان ድሙኛው ካለች አይጥ ትፈራለህ አይጥ እኮ ነው አይጥ ነው የምትባለው لا ድመት ድመት ኛው ኛው ኛው ካለች ንፈራለን والله بل አይጥ አይጥ የሚፈሩ ሰዎች አሉ በጣም አይጥ የሚፈሩ ሰዎች አሉ لا አይጥ እንኳን ትልቅ ነች ጠበቅ ታገላችሁ ምንድነው የሚባለው በግድግዳ የሚሄደው ያለው እንትኑ እኛ በትግኛ ጠበቅ እንለዋለን በማርኛ ምን ይባላል እንደ አንዲ የሄቴ ልጅ አለች እዚ እባብ ቢመጣ ዘንዶ ቢመጣ አንበሳ ቢመጣ አትፈራም ممكن ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አይነ ማ ተኩኑ يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده ان انت سوتش مونيوچ اتهونو موت كمتا لو مشيد وندموچ بروج مشيد مالت عند لمثاله اند ساطن يونه بيت بربرتنا ببرات تنكرى هونه برت عند سكوير نجر عند انتن يعني لمثاله اربع مأزن بتنكرى برت ተሰርቶ በሁሉ ማዕዘኑ የተሸፈነና መርፌ መግቢያም እንኳን የሌለው እዛ ውስጥ ከተው ሰዎቹ ብረቱ አርበጅ ብትመታው በጥይት ብትመታው ኢንሻአላህ በአውሮፕላን መጣ ቦምብ ብታወድቀለት አይጨፈለቅ አይጎዳም ብረቱ እዛ ቢያስገቡህም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደቂቃው የሞትህ ደቂቃ ከደረሰ ሞት ይመጣና كارغو يوسدحل هذا معناه ولو كنتم في بروج مشيده اني ان نغر لنغراچو جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر يتبالو يغبص مري ينبرو بزو زنا يالو نا بزو سو يمياقو نو يي سو يو والله باغراچن حصبرن يسو خطبه يسو نغغر اوحد ስራለች ጥሩ ስራ ስራለች መጥፎ ስራ ስራለች መጨረሻ ስትሞት በራስ ወፍላጎት ምን አደረገች በጣም መጥፎ መጥፎ ስራ ሰራችና ያ አላህ የከተበው ነገር ከሱ ጋር ተስማማ سبق الكتاب ማለት ይሄ ነው እና አላህ ምንድነው የጻፈት የጀሃነም ሰው ወይም የጀና ሰው ብሎ ጻፈት ስለዚህ በእጅዋ በፍላጎቷ ጥሩ ሰርታ ወይ መጥፎ ሰርታ ወደዛ አላህ የጻፈው ነገር ልክ ትገባለች ማለት ነው አሁን ወንድሞችና እህቶች ያስተማሩ ከተማሪዎቹና የአላህ ከኛ ጋር አወዳድሩትና ኤግዛክትል ነው የሚመጣው አሁን ገባችሁ ቀዳ ወቀደር የሚባለው ቀዳ ወቀደር ማለት አላህ ስለጠላህ ጀሃነም ያስገባህ ስለወደደህ